السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، فيعني شكر خاص للإخوة اللي حضروا الدرس النهاردة وأخواتنا اللي حضروا الدرس النهاردة، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب، وربنا يستعملنا لنصر الدين وفي الأرض، اللهم أمين يا رب، وربنا يجعلنا من أهل الاستمرار في العمل الصالح الذين لا ينقطعون لأي سبب من الأسباب. وسددكم الله إخواني وبارك الله فيكم، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة، أنا يعني كنت متوقع أن النهاردة عشان ظروف اليوم أن ممكن في ناس بالذات إخواننا اللي بيجوا من سفر أو كده، أن في ناس ما تقدر ان هي تيجي، عشان كده يعني يا ربنا ييسر النهارده باذن الله ان احنا هنراجع على الاربع مرات اللي احنا اتكلمنا فيهم في سوره مريم باذن الله سبحانه وتعالى. يعني النهارده باذن الله هنقف وقفه كده مع كتاب الله ومع معاني من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، تلك ايات الكتاب المبين اللي هيبين لك كل حاجه. زي ما تكون عربيه ماشيه في ضباب فعملوا لها كشافات للضباب، كشافات لما الضباب يملا الطريق، فالقران بيبين لك الطريق، طريق بلا معالم، ويصبح بعد كتاب الله سبحانه وتعالى له معالم وانت تسير الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده المصاحف بقى تتوزع، وحد يجيب لي مصحف انا كمان مصحف. جزاك الله خيرا. يلا اخواننا بقى واخواتنا يفتحوا سورة مريم صاد 305. صاد 305 ايه؟ ما خلاص ده كفى بالنسبة لي. افتحوا لك، لا افتحوا لك انت. امال انت جايب ده لمين؟ ليك بجد؟ طب جزاك الله خير. ايه؟ لا ما النهارده مش يوم حلويات. مش كل يوم بقى، مش كل مناسبه. يلا يا اخواني في الله، ها فتحتوا المصاحف بتاعتكم. صاد 305 سورة مريم كاف يا عين صاد. احنا فضلوا مني الله خلصنا لحد دلوقتي اربع مرات في السورة، يعني وصلنا لحد آية 59، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا شهوات فسوف يلقون غيا. لسالنا مرة واحدة بس اللي هي الصفحتين ونص اللي باقيين بالسورة، اللي هما بقى المتمردون على الرحمن، اللي هو النصف الثاني من السورة ده، هيبقى مرة واحدة بس بإذن الله سبحانه وتعالى، واحنا ماشيين في دروس الصلاة والخشوع في الصلاة. ولكن المرة دي يعني ايه، قلنا ان احنا نقف مع مراجعة على سورة مريم مراعاة ل يعني غياب جزء من يعني من الإخوة كبير النهاردة، وفي نفس الوقت برضو لأن كان لازم نقف وقفة مع مراجعة سورة مريم. طيب سورة مريم يا جماعة نراجع مع بعض كده بسرعة ونركز مع بعض في المعاني الأساسية اللي في السورة. أول حاجة سورة مريم رسائل. سورة مريم قلنا إنها نازلة قبل هجرة الحبشة، خدوا بالكم من هذه المعلومات عشان لما يجي الامتحان يبقى أنت يعني واخد بالك إيه المعلومات اللي أنا ركزت عليها أساسا، إيه أهم معلومات يهمني إن أنت طلعت بقى من سورة مريم وإن أنت طلعت بقى من السورة. سورة مريم نازلة امتى؟ قبل هجرة الحبشة. يعني قبل هجرة الحبشة يعني قبل عمل من ايام سيدنا ابراهيم محدش عمله في الكرة الارضية، يعني احياء لسنة عظيمة مهولة، وهي سنة ان نترك الاوطان من اجل الله. يبقى كان لازم ان الصور اللي نزلت في المرحلة ديت تبقى صور تأهيلية لهذا القرار البطولي العظيم من المؤمنين. طيب ده زمن نزول السورة. يبقى اذا سورة مريم رسائل. رسائل لمين؟ رقم واحد رسائل للنبي عليه الصلاة والسلام، رسائل لقادة الدعوة. الوقت احنا في واقع صعب والمشركين بيضطهدون اضطهاد شديد لدرجة ان في ناس قتلت زي السيدة سمية رضي الله عنها. ممكن ناس تتصدم نفسيا باللي بيحصل وتخرج عن خط سير الدعوة وتخرج عن قول الله قل هذه سبيلي ادعو الى الله، وتحت يعني حماس الاستعجال تبدأ في الاصطدام بأهل الباطل، وتبقى النتيجة في النهاية نتيجة غير مرضية. ليه؟ لان الاستعجال، من طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فأول رسالة للنبي عليه الصلاة والسلام عدم الاستعجال. قول الله في آية 5 وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك إيه؟ ولي يعني ايه؟ اديني ابني يا رب لما يكبر هو اللي يقود الامه، وهو اللي ايه؟ اللي يبقى يليني في امر الدعوه وينوب عني في امر الدعوه. طيب الوقت

يعني هنخرج عن سبيل الانبياء من كتر الضغط النفسي اللي احنا ضغطينه على نفسنا ليه؟ هو احنا لينا طريق نتعبد لله به ونؤمن بطريق الانبياء، طريق الانبياء. عشان كده من الرسائل، الرساله الاولى عدم الاستعجال. عدم الاستعجال يعني ايه؟ يعني انت يا محمد ابن عبد الله عندك خط سير، انتم ايها القاده في الاصلاح، انتم ايها المصلحون عندكم خط سير ما تخرجوش عنه، خط العباده والتربيه الايمانيه والقلبيه، خط الدعوه والنزول للناس، خط الجهر بكلمه الحق في وجه الظالمين دون اصطدام باهل الباطل. عندك خط سير اثبت عليه. طب يا رب الخط ده بقى ايه؟ الباب ما بيجيبش كباب. طب وانا اعمل لك ايه يا رب؟ اصله يا رب ما فيش تمكين. يا عم قدرك في هذا الزمان كده، امال لو كنت عشت ايام الاندلس وهي بتتنصر كنت عملت ايه؟ والمسلمين بيتحرقوا هناك كنت عملت ايه؟ امال لو كنت عشت ايام الخلافه العباسيه وهي بتقع والخليفه بيتضرب بالجزم لحد ما اتقتل جوه الشوال عشان دمه ما يقعش على الارض كنت عملت ايه؟ امال لو كنت عشت يوم ما فلسطين احتلت والصليبيين دخلوها وذبحوا مليون بني ادم وشووا لحوم الاطفال وكلوها كنت عملت ايه؟ لا يا اخي، هذا منهج، منهج ايا ما كانت الظروف هذا منهج نحن نعمل به. وحينما ياذن الله بالجهاد وحينما يفتح الجهاد الشرعي، ايه علامه الجهاد الشرعي؟ ان يكون وراء العلماء مش وراء الشباب المتحمس. يعني هنجاهد في سبيل الله جميل جدا، انما علامه الجهاد الشرعي ايه؟ ان يكون الصف الاول في الجهاد هم علماء الامه، علماء الامه. انما مش الصف الاول شباب متحمس وانا بجري وراء. انت ليس لك الا روح واحده تتاجر بها مع الله، ما تتاجرش بها في حاجه ما هياش اربح تجاره. انت مالكش غير نفس واحده بس، تاجر بها صح، ابذلها صح. هذا ليس جبن وانما هذا منهج، وهذا تعبد لله سبحانه وتعالى وليس بحماس اجوف. فهب لي من لدنك وليا. طيب يعني اذا ننكر على باقي الطيارات الاسلامية اللي مش ماشية على الكلام ده، اللي مش طريقهم هو الدعوة والتربية وكلمة الحق وفجر الظالمين دون اصطدام واصلاح القلوب والعبادة، الناس اللي مش مناجك ننكر عليها؟ لا ما تنكرش عليها. هو سيدنا زكريا هنا، ما سيدنا زكريا الناس اللي كانت امامه هنا كان منهم ناس، ده كلام تاريخي، كان منهم ناس سياسيين وكان منهم ناس يقولك ملناش دعوة غير بالكتب الشرعية ومذاكرتها، وكان فينهم ناس اعتزاليين يقول لك هي العباده وبس. كان ناس، يا عم اللي عايز يشتغل يشتغل، يا عم اللي عايز يتبع اي وسيله تغييريه يتبع، انما انا هتاجر مع ربنا بنفسي الواحده بروحي الواحده في منهج الانبياء ما فهمت انه منهج الانبياء. انما اللي عايز يدخل انتخابات يدخل، اللي عايز يدخل في الكفاح السياسي يدخل، اللي عايز يدخل في اي وسيله تغييريه يدخل. ولكن بالنسبه لنا انا مؤمن باللي انا شايفه قدام عيني ده، انا مؤمن باللي انا شفت انبياء الله بيعملوه، انا مؤمن باللي النبي صبر عليه 13 سنه في مكه، وكثير من الصحابه لم يكن يصبر عليه وكان يطالب النبي عليه الصلاه والسلام بان هم ياخدوا رد اصطدامي. وسعد بن عباده قال للنبي، قال له لو شئت ان نميل على اهل منن غدا باسيافنا لملنا. رسول الله يلا يلا، 100 واحد كانوا بيقولوا للنبي يلا، مفيش حاجه اسمها يلا، ده خط سير يا اخوانا، ده خط سير. الناس تتربى، الدعوة توصل للمجتمع بصورة واضحة، يطلع رجالة مستعدين انهم يضحوا بحياتهم عشان دين ربنا وعشان تكون كلمة الله العليا. صف يبقى متربي بحقه حقيقي، مش منظر من بره وخلاص، ومن جوه الناس فاضية وفارغة. طب انت دلوقتي بتقول لي يعني عايزين نتباين، عايزين نتباين. يبقى اذا الملمح الاول ملمح عدم الاستعجال، الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسالة الثانية وهي رسالة ل الرسالة الثانية وهي رسالة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن سورة مريم يا جماعة زي ما قلت لكم نازلة قبل هجرة الحبشة. يبقى كان الكلام اللي في سورة مريم ده كان مطلوب إن الصحابة يقفوا في وش النجاش ويجاروا بيه. يعني مين قال إن منهج الدعوة ده منهج بسيط؟ يقفوا في وش النجاش، النجاش ده لو طردهم يتقتلوا. يعني الموضوع مش بسيط، وكان مطلوب إن هم يجيبوا قصة مريم وعيسى ويجهروا بيها في وش النجاش، وعمرو بن العاص واقف يقول له ده بيقولوا على عيسى إنه بشر مش إله، ووقف الصحابة وقالوا كلام الحق في القرآن وبكى النجاشي وأسلم. كلمة حق ممكن يكون تمنى حياتك إنما أنت لازم تجر بيها. يبقى تمهيل للصحابة إن المشي في طريق نصرة الدين ممكن يبقى تمنه غالي ولكن لازم تستحمله. عشان كده جاب اعتزال مريم اتخذت من دونهم حجابة، وجاب اعتزال سيدنا إبراهيم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، إن ممكن الدين إن أنا أسيب وطني وأسيب كل حاجة أتعلق بيها عشان ربنا سبحانه وتعالى. مين فيكم يقدر ياخد القرار ده؟ القرار ده صعب يا اخوانا. اما كنت مسافر بنجلاديش قالوا لي الطياره 12 ساعه، وقالوا لي بنجلاديش ده افقر بلد في العالم، وبنجلاديش ديت اما تروح هناك بنجلاديش دي البيوت كلها بالحديد، يعني هناك عصابات مرعبه، يعني هناك نسبه الجريمه نسبه مرعبه. احنا في مصر هنا في امان، هناك ما فيش بيت ما هوش متحصن بالحديد كل دواره وكل بواباته. يعني هناك يقول لك ان الجريمه هناك مرعبه والعصابات، وانت رايح في بلد لا انت عارف لغتها ولا انت عارف، ولكن عشان دينك، عشان دينك لعل ربنا يقربك منه خطوه. فالهجره للدين، تخيل بقى واحد هيسيب حياته كلها، قرارات صعبه جدا، عايزه نفسيات صلبه، عايزه نفسيات متربيه صح عشان تقدر تاخد هذه القرارات لدين الله. سورة مريم رسالة برضو، رسائل للسالكين إلى الله. يعني إيه؟ اللي عايزين يوصلوا ربنا، طالبي الوصول إلى الله، طالبي الوصول بقلوبهم إلى رب العالمين. سورة مريم بتتكلم عن أعظم علاقة في الوجود بين الله وبين عبد وبين العبد، بين الرب وبين العبد. عشان كده السورة يعني بتقول لك ذكر رحمة ربك، رحمة ربنا، وحنانا من لدنا، حنان ربنا، سيجعل لهم الرحمن ود، ود ربنا، إنه كان بي حفية، حفاوة ربنا. سورة بتقول لك ماذا لو أحبك الله. تعرف يعني ايه ربنا يودك؟ انت عارف يعني ايه ربنا يحتفي بيكي؟ انت عارف يعني ايه ربنا يلقاك بحفاوة في الدنيا وفي الآخرة؟ وإن احتفى بك في الدنيا سيحتفي بك في الآخرة. لو ربنا ملى حياتك بالعطاءات في الدنيا، لو ربنا ملى حياتك بالكرامات في الدنيا، لو ربنا قبلك في الدنيا، يبقى ربنا يعمل لك إيه لما تموت؟ الإنسان اللي ربنا بيرتب له حياته، الإنسان اللي ربنا بيعامله ورسائل معاملة ربنا مالية حياته، الإنسان اللي ربنا مالي حياته بنفحات منه وبتدبير منه، الإنسان اللي حياته مليانة رسائل ربانية، رسائل إعانة ورسائل مدد ورسائل فتح ورسائل ود ورسائل رحمة. انا عايز اسأل اي حد منكم اخر مرة شفت رؤية صالحة كانت امتى؟ اخر مرة رفعت ايدك وقلت يا رب وتنزلت الاجابة كفلق الصبح كانت امتى؟ اخر مرة شفت رسالة معاملة من ربنا كانت امتى؟ انا الاسئلة دي لو لم تكن موجودة في حياتك فهي كارثة. في اربع الفاظ هنا من الفاظ حب الله في الصورة، رحمة الله وود الله وحفاوة الله وحنان الله. انت الاربع الفاظ دول علاماتهم في حياتك ايه؟ لو لم يكونوا موجودين في حياتك وحياتك فانت في كارثة، فانت في خطر. دي سنن من سنن ربنا يا جماعة. مش لازم الصالح كل دعاء ليستجاب، مش لازم الصالح كل ما ينام يشوف رؤية صالحة، مش لا، انما لازم الصالح يكون فيه علامات من علامات معاملة ربنا في حياته. انت علامات معاملة ربنا في حياتك فين؟ علامات ان الله يريدك فين؟ علامات ان الله، علامات حنان الله عليك فين؟ تيسيرات ربنا ليك في الهداية ايه؟ ايه التيسيرات اللي حصلت لك في طريق الهداية؟ ربنا دخلك بقى في طريق طلب العلم او في طريق الصحبة الصالحة او في طريق حفظ القرآن او في طريق قيام الليل او في طريق العبادة والتربية. لازم يا اخوانا، ربنا فين في حياتك؟ ربنا فين في حياتك؟ العوام لما يكون هيقوم في البيت حريقة مثلا ويحصل حاجة ربنا يلطف، او هيحصل مشكلة وربنا يلطف، يقول لك ايه؟ حد عارف يقوله ايه؟ ربنا في بيتنا. كلمة كده عند العوام يقول لك ربنا في بيتنا. يعني ايه؟ يعني عايزين يقولوا ربنا معانا، ربنا مش سايبنا. انت ربنا في حياتك، علامات ان ربنا في حياتك، علامات معية ربنا ليك في حياتك ايه؟ يا اخوانا يجب ان نفكر، انت في علاقة خاصة بينك وبين الله ولا لا؟ سورة مريم بتفتح هذا الكلام، سورة مريم بتكشف الستارة ويتتجلى قدرة الله بلا اسباب فيها. تلاقي طفل بيجي من غير اسباب، وواحدة بتحمل وهي ما ينفعش تحمل اصلا، وراجل بينجب وهو خلاص كبر وما عادش بلغ من الكبر عتيا اي انتهى كل شيء، ما عادش فيه اصلا اسباب للانجاب عنده، وواحد بينجو من النار، وواحد ربنا بيكلمه، وايه ده؟ قدرة الله بلا اسباب. وواحدة ربنا بيرزقها الحمل من غير زوج، وطفل بينطق في المهد من غير حاجة، وناس بتحفظ والدنيا كلها مجتمع عليها حفظ الله. سورة مريم بتكشف ستار الاسباب وتتجلى قدرة الله بلا اسباب، فبتعرف يعني ايه هو علي هين، بتعرف يعني ايه كن فيكون، تعرف يعني ايه قدرة الله سبحانه وتعالى. فالعلاقة دي فين في حياتك مع ربنا؟ العلاقة دي فين في حياتك مع ربنا سبحانه وتعالى؟ سورة مريم تتحدث عن أسباب الاصطفاء. لماذا يصطفي الله خلقا دون خلق؟ ليه ربنا بيصطفي دي عن دي؟ ليه ربنا بيصطفي ده عن ده؟ ليه؟ لماذا يصطفي الله

نقلة. يعني سورة مريم هتعمل لك طفرة إيمانية في علاقتك بربنا. ولكن لو فهمت الصورة كويس وشرب قلبك نماذج الصورة كويس هتنتقل لأفق إيماني تاني. تعرفين لما بنقول اللهم اغفر لي وارحمني ها واهدني وارزقني وعافيني واشبرني وإيه وإيه وارفعني وارفع، يعني ارفعني يعني يا رب أنا عايز بدل ما ابقى وكيل وزراء ابقى وزير مثلا، او يا رب انا عايز بدل ما يبقى عندي مليون يبقى ارفعني يا رب، ارفعني في مقامات الايمان، ارفعني عندك، ارفعني يا رب زي ما ربنا رفع انبياء الوقت كده فهم يعبدون الله في السماوات. ارفعني يا رب، ارفعني، ارفعني في مقامات العبودية، ارفعني في الفهم، ارفعني في العزيمة، ارفعني ان في اعمال ما هيش موجودة في حياتي هاتها في حياتي يا رب. ارفعني في الخشوع، ارفعني في عدد ساعات قيام الليل، ارفعني في الذكر، ارفعني يا رب، ارفعني في مقامات يقين يا رب. في ناس اعلى مني بكتير في الايمان والعبادة واليقين، ارفعني في اليقين يا رب، ارفعني في العلم، ارفعني في الدين، مش ارفعني في الدنيا، ارفعني في الدين. انك انت تبقى قضيتك ازاي ارتفع في عين الله سبحانه وتعالى، ازاي اوصل لربنا اكتر من كده. سورة مريم هترفعك صورة بترفع في كل حاجة. طيب سورة مريم طبعا رسالة للمرأة، سميت باسم مريم الحائزة على جائزة نوبل مرتين، يعني سيدة مريم اتسمى باسمها صورتين، سورة آل عمران هي واحدة من الأربعة بتوع آل عمران، وسورة مريم. يعني سورة مريم دي يعني مريم دي يعني الشخصية انت عارف يعني حاجة غريبة، انت عارف مثلا ما اخد نوبل مناصفة مثلا مع ايه مع الشيخ محمد وبعد كده اخد نوبل لوحدي، فهو مين ده، مين الشخصية دي؟ ادي مريم بقى. بس مش نوبل الدنيوية، الإيمانية بقى. يعني صورتين يتحطوا على اسمها، ده القرآن كل ما 14 صورة يا جماعة يتحط على اسمها على صورتين منهم. ليه عملت ايه؟ ده الأنبياء 124 ألف نبي ورسول، يعني أما شخصية واحدة يتحط اسمها على صورتين من 114 صورة، دي مين دي؟ ده عملت ايه دي؟ ده وفي الصورة اللي ذكر قبلها المرب بتاعها اصلا زكريا، ده المرب بتاعها قبلها واسمها هي اللي اتحط. ممكن الطالب ينبخ فوق المرب بتاعه؟ شوف انت وقلبك بقى، انت وعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى. سورة مريم رسالة للحركيين، رسالة للناس اللي بتتحرك من اجل دين ربنا في الدعوة او في اي صغر من صغور الدعوة، ان بجانب الشغل في الدعوة كان في العبادة. اوعى تحرق نفسك، اوعى تفتكر ان الدين شغله بس، اوعى تفتكر ان الدين جري وبس. لو العبادة راحت مش هتقدر تتحمل تكاليف الدعوة الى الله ابدا. ما لو انت بقيت الشيخ الالباني والحديث منك بيوجه الامة، اوعى تفرط فرض العبادة بتاعك. لو انت بقيت الشيخ محمد حسن في الدعوة الى الله والملايين تنتظرك، اوعى تفرط فرض العبادة بتاعك. لن تستطيع ان تكمل كلما دخلت في الدين اكتر بدون العبادة. تعرفين يا جماعة الملتزم فهو التزامه بيبقى عمل زي عربية 900 سي سي، اما بيستعمل في الدعوة بيبقى عمل زي عربية 1500 سي سي. احتياجه من البنزين زاد ولا قل؟ زاد. يعني اخلاص امبارح ما عادش ينفع النهاردة. يعني انا امبارح كنت بقى وانا طالب كنت باجي الجماعة الشرعية واقعد في الحتة ديت اواركن في دار هنا في جلسة الضحى واقعد قاعد، حد عارفني؟ حش عارفني. حد له دعوه بيا؟ حش دعوه بيا. انا دلوقتي بدخل الجماعه الشرعيه بدي درس وبيحضروا قدامي اخوه واخوات. انا اخلاص امبارح ينفع النهارده؟ لو انا فضلت على اخلاص امبارح ممكن اتفتن بالناس اللي قاعده قدامي. امال ايه؟ لازم الاخلاص يزيد كلما زاد الاستعمال، والاخلاص مصدره العباده. الاخلاص مصدره العباده، يبقى لازم العباده تزيد كل ما استعمال ربنا ليك يزيد، لان هو ده الزاد بتاعك. خد بالك من هذه النقطه. سوره مريم رساله للمربين ورساله تبهر بالتربيه، لان اول قصه زكريا وبعد كده ثلاث قصص لطلبه سيدنا زكريا، الثلاثه اللي تربوا على ايد زكريا. قصه يحيى بعدما اصبح قائدا من قيادات الامه العظمى، قصه مريم المذهله بقى. الله اكبر، هي التربيه بتطلع كده؟ امال احنا بناتنا مطفحيننا الدم ليه؟ مفيش تربية. امال احنا اولادنا ملطمنا ليه؟ مفيش تربية. عشان مريم تطلع كده في انسان فرغ عمره عشانها. قال تعالى كلما صغة استمرار دخل عليها، يبقى مربي منشن على طالب بعينه ومركز تربية خاصة. المحراب يعني انسان عابدة سبة وتشغل عنها وشوف مشاغل الدعوة العامة؟ لا، ده الملتزم المجتهد ده هو اولى الناس بالاهتمام. ليه؟ لان ده اللي لو خد اهتمام بكرة ربنا ان شاء الله يستعمله في حاجة. حاجة تفيد الأمة بإذن الله. بكرة كلما دخل عليها زكريا المحرم وجد عندها رزق، قال يا مريم أنا لك هذا. حوار يبقى وراء لما تبهر بمريم وتبهر بإيمانياتها وتبهر. أول ما دخل عليها جبريل قالت له إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. بنت عندها 13 سنة دخل عليها راجل بتقول له أحسن لك أخرج من هنا، انت مش عارف اللي ربنا هيعمله فيك لو مديت ايدك عليا. ايه ده، جابت اليقين ده منين؟ جابت اليقين والصلاه بالله دي منين؟ قال لا، واحده متربيه ليه؟ اللي بيفسر المستوى اللي وصلت له مريم ده كلما دخل عليها زكريا المحراب ان في مربي. طب واللي بيفسر ما وصل له يحيى، يحيى ده جيب منين؟ شوف سيدنا زكريا وهو بيرسم خطه بناء يحيى بيقول له واني خفت الموالي من ورائي. يعني سيدنا زكريا خايف على الدين من الفجرة وتجار المخدرات بتوع مصر واصحاب الديسكوهات بتاعت شارع الهرم والفجرة والفاجرات والظالمين المتربصين بأهل الحق، ولا خايف على الدين من اهل الدين؟ خايف على الدين من مين؟ اهل الدين. اني خفت الموالي، الناس اللي ورايا، انا مش خايف على الدين من الفاسدين. كلمة الحق تقسم ظهر الف فاسد، انما خايف على الدين من الملتزمين الحقيقة، خاف على الدين من الناس اللي الدين بالنسبة لها موقع وخلاص وانها تتصدر، مش عايشة حياتها عشان ربنا يعرف وعشان ذكر الله يعلو في القلوب والألسنة. خاف على الدين من الملتزمين نفسهم، ان هم اللي يبيعوا القضية، ان هم اللي يتحمقوا على قضية الدين، ان يحولوا الدين لصراعات دينية تدمر طاقة التيار بدل ما الدين يبقى رحمة في حياة البشر. خاف على الدين. اني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ايه؟ اربع حاجات. سيدنا زكريا اشترط لبناء يحيى اربع حاجات: خطة بناء قائد للأمة، خطة تربية انسان يغير الدنيا. اربع حاجات. رقم واحد، ها رقم واحد ايه؟ قول يا رقم واحد ايه؟ فهب لي من لدنك. اللي ورا ما بيكلموش ليه؟ ها رقم واحد ايه؟ وليا. اتنين، يرثني. تلاتة، يرث من آل يعقوب. اربعة، اجعله رب رضية. اربع حاجات هي دي التربية. اول حاجة ولي. ولي يعني ايه؟ ولي من اولياء الله. تتولى انت يا رب امر تربيته وليس انا. يبقى قبل ما يقول انا هتعب معاه واو، يا رب انت الاول تتولاه، انت الاول تختاره. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حق. الاول ربنا يقبلك، ان يقبلك الله، ان يختارك الله، ان يريدك الله. ايها المعرض عنا، ان اعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا. أن يريدك الله، والله يريدك إن أردته، والله يختارك إن اخترته، والله يختارك إن علم في قلبك الخير والإقبال عليه. هي دي، إن ربنا يختارك مش حاجة صعبة زي صلاة الجماعة كده، عامل زي الانترفيو في شركة. الوقت شركة كذا، شركة مصر للبترول عملت انترفيوهات وقابلت الناس وانت ما روحتش، فتاني يوم بتقرا في الجورنال اسماء اللي اتقبلوا ما لقيتش اسمك، فانت زعلان قوي. ازاي اسم ما يتقبلش؟ ليك حق تزعل اذا كنت انت ما روحتش انترفيو اصلا، انت اصلا ما جيتش في محل اصطفاء الله للناس. انت عايز ايه؟ انت زعلان ان ربنا ما اختاركش ليه؟ انت لم تتعرض لان يختارك الله اصلا، انت لم تتعرض لنفحة الاختيار من الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا يا اخواني في الله، قضية الاربع شروط اللي سيدنا زكريا حطهم لي. اول حاجة ولية، يا رب انت اللي تتولى تربيت، الاول انت تقبله. رقم اتنين، يرثني. العلم الشرعي، العلم الشرعي لازم علم. الاخ اللي ما بيطلبش علم ما انتش هتعمل حاجة، انت حر، ما انتش هتعمل حاجة. الاخ اللي مش هيطلب علم مش هيقدر ينصر قضية الدين. لازم تطلب علم، ولازم تتعلم تجويد، ولازم تحفظ قرآن، ولازم تعرف فقه وعقيدة، ولازم تتعلم تفسير وحديث، لازم على مدى سنين، على مدى سنين، بس لازم تطلب علم، ولازم تحضر الدروس العلمية. مش بتحضر بس دروس وعظية وإيمانية، لازم دروس علمية، لازم تحضر للشيخ مصطفى العنوي، لازم تحضر للشيوخ والعلماء أيا من كان وأيا ما كان. رقم ثلاثة، ويرث من آل يعقوب، مش هقفله عليا يا رب، مش هخليه يحضر الدرس بتاعي بس ومالوش دعوه بحاجة تانية في الدنيا، هينفتح على كل من ينفعه في دينه، فيطلع إنسان إيه؟ يطلع إنسان إيه؟ يطلع رقم واحد انسان متوازن. ليه؟ لانه هو، انا مثلا بحب الدعوة، هكلمك عن الدعوة، في واحد تاني بيحب العلم، هكلمك عن العلم، لو انت حضرت له بس هتطلع بطالب علم ما بتشغلش في الدعوة، ولو انت حضرت لي بس هتطلع مثلا شغال في الدعوة من غير علم. طب لما تحضر للكل تطلع متوازن ومتكامل. طب وايه كمان؟ لما ينفتح تربويا على الجميع هيطلع ايه كمان؟ يطلع متسامح. لما يجي مثلا حازم شوبان متعصب وعايز يخليه بتاعه بس، يقول له تعالى ياه، يقول له ايه؟ يقول له خد بالك، ده مفيش حد اصلا عارف ربنا غيرنا، ازاي هو كده؟ احنا اللي فاهمين المنهج، واحنا اللي لو اتطبق كلامنا اللي بنقوله هنا الامه كلها تنصلح، انما التانيين يا عيني تايهين ومش عارفين حاجه، وعلمهم ضعيف. يقول له ازاي يا شيخ؟ قال لها ده فلان كان بيكلمنا عن ربنا كلام زلزل لقلبي، ازاي تقول لي انه وحش؟ وفلان اما نزلت معاه في الدعوه وفي الاعمال الخيريه كان اسد، ازاي تقول لي انه وحش؟ وفلان لما سمعته بيدي للناس فتاوى شرعيه كان نور خارج من بقه، ازاي تقول لي انه وحش؟ يبقى اللي شاف الكل، في واحد هيعرف يخليه متعصب؟ واحد هيجي في الاخر يحطك في جيبه ويقول لك انت بتاعه بس؟ هتقول له لا، ده انا بتاع ربنا. ليه؟ لان اوعى تقول لي ان كل الناس وحشه واحنا بس اللي حلوين. يبقى التعصب في الجماعات سببه ايه؟ ان الفرد اللي مش مع الجماعات ما يسمعش غيره، فهو مش عارف، انما اللي هيسمع من الكل هيعرف ان الكل عنده خير، حتى لو هو ماشي مع ده كفريق عمل ومندمج معاه كفريق عمل، الا انه مقدر الخير اللي عند الجميع، الا انه مقدر ان الكل عنده خير، فانسان متسامح، انسان متسامح. يبقى يرث من آل يعقوب واجعله رب ايه؟ راضي، راض عن الله وراض بالله، مش راضي بالكرسي وبالموقع. مصيبة الواقع اللي كان عايش فيه سيدنا زكريا ايه؟ تعصب والتطحن الداخلي. هو مصيبة الواقع الوقت ايه؟ هي ايه كارثة الواقع؟ التعصب والتمزق والتدابر، ان احنا عايشين في ارخبيل زي الارخبيل الاندونيسي كده، 10,000 جزيرة كونوا دولة، احنا التيار الاسلامي الوقت 10,000 جزيرة كونوا دعوة. التباعد والتدابر والتفرق والتمزق وعدم التعاون، وهجر قول الله واشركه في امري، وهجر قول الله وتعاون على البر والتقوى. انا بتعاون مع اللي بيسمع كلامي بس، انما قدرة على ان احنا كلنا نبقى حاجة واحدة وماشيين مع بعض صعب. شوفوا الروشتة يا جماعة، ناس فاهمة يا جماعة. يبقى ورا سيدنا يحيى، لما طلعت بقى يحيى خذ الكتاب بقوة، حنانا زكاة تقية برا سلام علي، تنبهر بالصفات ولا تنبهر بالمجهود اللي اتبذل معاه؟ تنبهر بالتربية، النموذج ده وراه تربية. سيدنا عيسى لما قال مباركا اينما كنت كان وراه تربية، تربية. يبقى القضية ان انت تتربى، القضية ان انت تتربي. عايز تطلع بطل اتربى، اتربى على ايد كل من يربي وكل من يقول لك انا استطيع ان اوصلك ولو خطوة في الطريق لله سبحانه وتعالى. التربية يا اخوان ان انت يبقى ليك مربي، ان انت يبقى ليك من يربيك ومن يوجهك ومن يعلمك. ولو الواقع الوقت مليان مربين يبقى خد من ده جزء ومن ده جزء ومن ده جزء ومن ده جزء وتربى صح وتبنى صح، اطلع انسان مليان تقدر تخدم دين ربنا. يبقى سورة مريم سورة تبهرك بالتربية، تبهرك بالتربية وتبهرك بثمرة التربية. اذا التزم على يديك 1,000 رجل فانت عبد صالح، وإذا تربى على يديك رجل واحد فأنت ممن يصنعون التاريخ. التربية دي زي بالظبط كده نموذج يحيى ومريم وعيسى، انت بتطلع رجالة بيغيروا التاريخ، بيغيروا الواقع، انت بتطلع ناس تقدر انها تواجه الواقع. انما الملتزم اللي دخل البنت اللي ماشيه متبرجه وماشيه ما شاء الله لا قوه الا بالله حلت شعرها ومشيت عليه وقام جوزها مش عارف يعمل ايه معاها عايزه تتحجب مش عارف قام جايب لها درس الشيخ فلان عن الحجاب سمعت الدرس لطمت يا نهار اسود ده انا رايحه في ستين مصيبه قامت لابسه النقاب وبعد كده عملت ايه بعد كده قعدت في بيتها النتيجه بتاعت طريقه الدعوه دي ايه ان بقت بتشوف منقبه مكشفه لك نص وشها وحط لك سبع انواع كحل في عينيها سبع انواع مكشف عينيها وماشيه وبقت بتشوف منقبه واقفه مع شاب في الشارع اجنبي وبتتمشى مع الكورنيش وثمرت ان واحد قام داخل سمع درس عن الموت اتزلزل قام رب دقنه وبعد كده قام عايش حياته تاني انا بقيت عم الملتزم وخلاص وخرج من المسجد بقى وجه حد ثمرت ايه انك ممكن تقابل ملتحي نصاب وممكن تقابل ملتحي بيكذب وممكن تقابل ملتحي هو ايه القضيه يا جماعه ان الوعظ حاجه والتربيه حاجه ان الوعظ شيء والتربيه شيء ان مش معنى انك التزمت انك اتربيت التزمت دي الحمد لله خلاص تبت يا ليك يا رب انما اتربيت ده طريق لازم تمشي في وسط بيئه الايمان من اجل ان تصل الى التربيه من اجل ان تتربى اوعى تعتبر انك انت تبت معناه انك اتربيت او انك انت انتقبت تبقى اتربيت ان انت لسه لك كتير يا ابني انت لسه لك سنين حتى تموت في سوره الحجرات نازله في عام ايه انت اياه سورة الحجرات نازلة في عام ايه هو ايه اخويا ده سورة الحجرات نازلة في عام الوفود يعني سنة 9 هجرية يعني قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بسنة اول سورة الحجرات ربنا بيعاتب مين ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون الرسالة دي كانت لمين صحابة مين سبب نزولها نازلة في اتنين من الصحابة هم مين ابو بكر وعمر اللي النبي لسه سنة ويبقوا خلفاء الامة يعني ايه يعني انت هتفضل تتربى للنهاية يا حبيبي يعني مفيش حد هيكبر عن التربية يا حبيبي يعني يا حبيب قلبي لما تطلع لي على منبر وتديلي خطبة ما تعمليش ما تجيش تعمل عليها شيخ انت طالب للنهاية الى ان تموت كلنا طلبة عايزين نتربى عشان نوصل لربنا كلنا طلبة دين يا اخوانا القرآن بيعلمك الدين القرآن بيفتحك على الدين القرآن فعلا ايات الكتاب المبين طول ما احنا مرتبطين بيه عشان كده انا ليه شرحت سورة مريم فضل الله صلى مرة واحدة ان وقفنا مع الصلاة وبعد كده هي مرة واحدة ونعمل الامتحان ان شاء الله مش مع كتاب الله يعني بفكر يا اما ناخد سورة تانية يا اما اديكم سلسله كده يعني سلسله عن ايه عن بدايه عن يعني حاجه معينه برضو تبع القران حاجه معينه برضو تبع التربيه بالقران الشحن التربوي من اجل الانطلاق الى الله بس من خلال القران ايا ما كان القران اللي هيوصلك لربنا القران والسنه النور ده هو اللي هيوصلك لربنا سبحانه وتعالى اوعى تعتبر ان انت تربيت لسلك كتير ومحتاج مجهود كبير وسوره مريم هتبقى نقله في حياتكم سواء في الفهم او في العزيمه الايمانيه أو في التربية. من كثير اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة والثناء مقام المحمود الذي وعدته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد إخواني في الله مركزين معايا؟ ها؟ مركزين؟ الرجالة اللي قاعدين ورا دول قاعدين ورا ليه؟ تعال قرب. أهلا تعال تعال قرب يا جدع. قربوا يا إخواني قربوا. يا اخو الرجاله اللي قاعدين ورا ظهرك تعبان في حاجه قربوا يا جماعه قرب يا شيخ قرب جرب تقرب هو لازم اقول قرب قرب يلا يا عم قرب يعني ابنك ولا ايه تبعك ها طب كويس تبعنا يعني مش مشكله يلا يا جماعه قربوا شيخ احمد شمد وسيم مش عايز تقرب ولا ايه جرب تقرب كده تلاقي نفسك اتبسطت والله يعني صحبة الصالحة حلوة بس يا سيدي راحت معيطها المهم يا اخواني في الله سورة مريم من ضمن اللمحات اللي فيها بصراحة انا بيتنازعني ملمحين ولكن من ضمن اللمحات اللي انا هبقى زعلان قوي لو خرجت من غير ما اتكلم عنها ملمح الدعوة في حياة الانبياء ملمح الجهاد الدعوي في حياة الانبياء في هذا الواقع الرغيب قلت لكم قبل كده في سورة مريم لو بصيت بره الشباك قلبك هيقف انت شايف سيدنا زكريا قاعد يعبد ربنا جوه المحراب سيدة مريم قاعدة تبص للشمس وهي بتشرق وقلبها بيتفطر مطمحه على عينيها وهي بتقول سبحانك يا الله. قاعد تشوف منظر الانبياء وبعدين يعبدوا متالك ان الدنيا بره بقى ايه، الدنيا ماشيه بيس بقى. لو بصيت بره الواقع ملتهب. قلت لكم ده كانت صفر ميلاديا، سنه صفر ميلاديا كانت من اخطر الفترات الناريه اللي مرت بالكره الارضيه. ولكن تعال شوف الانبياء عملوا ايه في الدعوه الى الله. يا اخوانا كلما ازداد الواقع صعوبه كلما كان امامنا طريق عظيم من اجل الدعوه الى الله. انا شايف الوقت فرصه، والله العظيم فرصه. الناس لو التزمت والمجتمع اتملى صلاح هتيجي كل هتقولي ده صلي يقولك ما انا بصلي، هتقولي دي صومي هتقولك ما انا بصوم، هتقولي تدوري على واحده تدعي للحجاب هتلاقي كله لابس الحجاب. يا اخوانا ده احنا في فرصه ان الناس الوقت محتاجه اللي يكلمها عن ربنا سبحانه وتعالى. فرصه يعني قدامنا فرصه ان نعمل عمل الانبياء وهو الدعوه الى الله. شوفوا سيدنا زكريا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. أوحى إليهم إزاي؟ سيدنا زكريا لم يكن ينطق، ما عادش بيقدر يتكلم ثلاث أيام، فكان بيتكلم بإشارات أو بيتكلم بأي طريقة. يعني الداعية لما بيتقفل قدامه قنوات الوصول للناس، ما هو معنى أن أنا لساني وقف، ما ممكن دي تعادل أن القنوات الفضائية اتقفلت، صح ولا لا؟ ما ممكن دي تعادل أن اتقفلت شبكة النت مثلا، صح ولا لا؟ أي مكان ما ممكن ده يعادل ان درس اتمنع. سيدنا زكريا سكت. سيدنا زكريا كافح من اجل ايصال الدين للناس باي طريق. يبقى الكفاح الدعوي ان مفيش حاجه اسمها ان يتقفل بينه وبين الناس. انا هكافح من اجل توصيل الدعوه الى الناس، من اجل ان اوصل. واحد يقول لك طب والوقت كده احنا كده امتى بقى الدين يقوم في المجتمع التمكين؟ يا ابني انا مالي بالتمكين؟ يا ابني التمكين ده هديه من الله ان استقام الصف. زي ما اب يقول لابنه يا ابني لو نجحت في الثانويه العامه بمجموع 99% اجيب لك عربيه بي ام. الوقت فضل يفكر في البي ام لحد ما صوت. يا ابني دي جايزه لو انت نجحت. فجاه يقول لابوه فين العربيه؟ قال له ما انت صوت. احنا الوقت بنقول فين التمكين؟ هو انتوا ذاكرتم؟ هو انتوا استقمتوا على طريق الانبياء وطريق الدعوه إلى الله؟ فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. كلمة سبحوا بكرة وعشية هي الفرق بين الداعية وبين المربي. الداعي ممكن يحضر درس عن الصلاة ويطلع يقوله ويروح بيته أنا مالي أنت صليت ولا ما صليتش، إنما المربي بيقاتل عشان الناس تصلي، مش يقول لهم صلوا ويسيبهم ويمشي، يقاتل عشان الناس تطبق الدين، عشان الدين يبقى تطبيق عملي. سيدنا زكريا بيقول لهم سبحوا، بيستثمر الفرصة والآية أن يدفع الناس إلى العمل. داعية بيحرك الناس، داعية مش بيدي درس ويمشي، داعية بيحرك الناس في العمل الصالح، داعية بيثير همم الناس على العمل، لأن الناس لو اتحركت في العمل الصالح، العمل الصالح هيربيها وهيبنيها وهيوصلها بربنا وهيخلي ذنوبها تتغفر وهينزل الفتوحات اللي ممنوعة عليها بسبب ذنوبها. يبقى إن احنا نفهم إن وظيفتنا أن نحرك الناس في العمل الصالح، مش قضية إن أنا بقول للناس كلام وبعد كده ماليش دعوة، أنا بحرك الناس في العمل الصالح. يبقى هي دي قضية كلمة سيدنا موسى وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. عالجت يعني مريض وأنا بعالجه، مش قضية إن أنا بقول كلمتين واللي عايز يصلي يصلي اللي مش عايز ما يصليش. إحنا بنكافح من أجل أن تتحول المعلومات إلى معمولات، من أجل أن يتحول العلم إلى عمل. إحنا بنكافح يا جماعة، هي دي التربية. سيدنا زكريا بيكافح مع الناس، بيكمل مع الناس الطريق. عشان كده سيدنا عيسى وجعلني مباركا ايه؟ اينما كنت، منتشر في كل مكان يكلم الناس عن ربنا. كل حته هروح هتكلم عنك يا رب، يا رب انا هنزل سكشن هبقى طالب في الجامعه هملك جامعه كلام عنك يا رب، يا رب انا هروح بيتي هتكلم مع مراتي واولادي او مع ابويا وامي عنك يا رب، يا رب انا هقف مع اصحابي في الشارع والمنطقه هكلمهم عنك يا رب، يا رب انا هشتغل في اي مصلحه حكوميه هتكلم عنك يا رب، يا رب انا تاجر وهسافر الصين هكلم الصينيين والمسلمين اللي تايهين لك عنك يا رب، يا رب مباركا اينما كنت انا ساحمل قضيه الدعوه حيثما حملتني قدماي، انا ساتحرك بالكلام عن الله في اي مكان اذهب اليه، ايا مكان انا رايح المكان ده ليه؟ انا هتكلم عنك في كل مكان، انا هكلم كل الناس عنك يا رب، انا هعرف كل الناس جلالك يا رب، وجعلني مباركا، سبب للبركة والخير والفتح، سبب للنور والهداية، سبب للراحة والسعادة في كل مكان يروحه. ليه؟ لأنه يستصحب الكلام عن الله في كل مكان يذهب إليه. هو ده الدعية إلى الله، هو ده وصف الإنسان صاحب الرسالة. الدعوة إلى الله مش درس ساعة في الأسبوع، الدعوة إلى الله حياة، حياة. عشان كده الإخوة اللي بينزلوا جولات، لما بينزلوا في الأول بنقول جولة، انزل جولة، بعد شوية بنقول خلي حياتك كلها جولة. راكب مواصلة كلمه عن ربنا، رايح تتعالج عند دكتور كلمه عن ربنا، داخل بيتك اتكلم عن ربنا، قابلت واحد صاحبك من زمان اتكلم عن ربنا، اتكلم عن ربنا. خلي الحماس الدعوي ده حماس الانبياء، هو ده القران يا جماعه. انا مش بألف دلوقتي، انا مش بدي درس عن الحماس الدعوي من دماغي، انا بشرح كلام الله، انا بشرح لك الكلام ده معناه ايه. زي سيدنا ابراهيم في الصفحه اللي بعدها، اذ قال لابيه يا ابتي، واذ هنا دي اللحظه اللي ربنا رضى عنه فيها انه كان صدقا نبيا. اذ قال التفسير يقول لك اذ، دي يعني اعظم لحظات حياه هذا النبي، او اكثر اللحظات التي رضي الله عنه فيها، او سبب اصطفاء ربنا ليه، يعني ما بعد اذ دي العمل العظيم اللي ربنا قبله بسببه. اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع، يا ابتي اني قد جاءني من العلم، يا ابتي لا تعبد الشيطان، يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. مش لازم يكون قال له الأربعة في وقت واحد، مش لازم يكون قال له الأربعة في جلسة واحدة. ده معناها يا جماعة ان احنا مش بنكب الكلمتين للناس ونطلع نجري، انه بدون الاستمرار لن يصل الناس الى الله. عشان كده ربنا يقول لك ايه، كلا ايه سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. الموضوع مش مرة زجرت الناس ونهيتهم، ده لازم مرة بعد مرة، ده لازم تستمر الدعوة الى الله. ما فيه اخوك مش هيلتزم من مرة قعدت معاه فيها، صاحبتك مش هتلتزم من مرتين كلمتيهم فيهم، الشباب مش هيلتزموا معاك في الدفعة ولا في السكشن من مرتين كلمتهم فيهم، لابد من الاستمرار. يبقى يا أبتي يا أبتي يا أبتي، جهد الاستمرار في الدعوة إلى الله، إن مش فترة اتشحنت واتكلمت عن الدعوة في كل مكان وبعد كده قمت هادي، اتهتيت بقى ونزلت على مفيش، اتهتيت. ما ربنا بيقول فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما إيه وما استكانوا وما استكانوا. الكلمة اللي لما جت كل حاجة انتهت، كلمة إيه؟ الكلمة اللي لما اتقالت الجملة خلصت، كلمة ايه؟ استكانوا. كلمة استكانوا، ما وهنوا، بدأ الضعف يجي من جواه، ما حدش عنده العزيمة الإيمانية انه يتكلم عن ربنا. وما ضعفوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله بسبب الظروف والمشاغل والمشاكل والابتلاءات وتهديدات أهل الباطل، وهو بدأ من جواه يتكسر. بعد كده ضعف، ضعف يعني ايه؟ بدأ مجهوده في الدعوة نفسه يضعف. بعد كده استكانوا. شيخ الشعراوي قال لك يعني استكانوا، قال لك من الكون أن أفكر في كينونتي، أن أفكر في موقعي، أن أفكر في نفسي. ساعة ما تنتقل من التفكير في الدين والرسالة وأن تكون كلمة الله العليا، وهتبدأ تفكر في نفسك، وهتبدأ تفكر في مكانك في الدنيا والدين، اللحظة دي كل حاجة هتخلص. ليه؟ مش قضية انك تسعى لرزقك ما تسعى لرزقك، انما انت بقى دماغك خلاص بعد ما كان احلام حياتك ديني هيوصل لايه، والمجتمع يعرف ربنا ازاي. بقيت بتفكر في نفسك وفي موقعك وفي مركزك، بقيت بتفكر في كينونتك انت بقى، مش في كينونة الدعوة. زي ما ربنا بيقول واصلحوا ذات بينكم، اخرج من ذاتك لذات كبيرة، اللي هي ذات الدعوة الى الله، اللي هي ذات الصف الاسلامي، مش لذاتك انت اللي خربت الدنيا بسبب، خربت الدنيا بسبب التفكير فيها. يا ابتي يا ابتي يا ابتي، في مجهود، وكل ده يقول له لا ارجو منك، يقول له سلام عليك. ما بنتنفسنش على الناس، ما بنتنفسنش. الناس لما بتتنفسن قدامنا انا ما بتنفسنش عليها، الناس لما بتشتم انا مش هشتم، انا رحمة كالشجر، يقذفنا الناس بالحجر فنقذفه بالثمر لحد ما الناس تصدق ان انت رحمة. عشان كده ربنا بيقولك على سيدنا يحيى وحنانا من لدنا حنان. الناس غلابة يا جماعة، كلكم غلابة، كلكم قاعدين زي اليتامى. انت ممكن تكون قاعد دلوقتي الله اعلم انت حاربت في بيتك قد ايه عشان والدك يسيبك تيجي الدرس النهاردة اصلا. انت ممكن تكوني جاية الله وحده يعلم انت يعني حاربت جوه نفسك مخاوف قد ايه عشان تيجي، او انت واجهت مشاكل قد ايه عشان تيجي، او انت واجهت قلق قد ايه عشان تيجي، الله اعلم. الملتزمين في مثل هذه الأزمان غلابة محتاجين حنان. يعني ايه حنان؟ الحنان ده صفة الأم والأب. طب لما المجتمع يبعد عن ربنا ويبقى الأم والأب أكتر ناس بيحاربوك في التزامك، وممكن زوجك بيحاربك في التزامك، وممكن مراتك يعني تحاربك في التزامك، ممكن في الواقع ده بيبقى الملتزم عايز أب في الدين، بقى عايز أبوة دينية. الأخ اللي شغال في الدعوة عايز أب، عايز حضن، عايز أبوة، عايز رعاية، عايز حد يسأله عملت إيه يا ابني، أخبارك إيه، أخبارك إيه في المشكلة الفلانية، ماشي في الطريق ولا وقفت. حنان يا جماعة، صفة الحنان، إزاي يبقى في قلوبنا الحنان على بعض؟ إذا الحنان غير الرحمة، الرحمة ده أنا برحم الكافر، أنا ممكن أشوف واحد كافر، يعني قريب مثلا كان في واحدة غير مسلمة وعرفنا إن عندها ظروف ساعدناها، وهي غير مسلمة، عرفنا إن عندها ظروف، ليه؟ رحمة، غصب عنك مش قادر، أنا هتألم قلبيا إن أنا ما ساعدهاش، إنما الحنان ده، حنان ده اللي هو معاه الحب بقى، الحنان ده اللي هو عاطفة الأم تجاه ابنها، عاطفة الأب تجاه ابنه، الحنان يا جماعة، حناننا على بعض فين؟ الملتزمين محتاجين حنان، محتاجين حضن زي ما ربنا قال واخفض جناحك لمن اتبعك اخفض، قال لك الطير لما بيجي بيحضن افراخه بيخفض جناحه ليهم عشان ياخدهم في حضنه، محتاجين حضن يا جماعه، الناس محتاجه حضن، الشباب اللي في قلبه خير ومش لاقي حد يكلمه عن ربنا محتاج حضن، الناس اللي عايزه تدخل طريق ربنا ومش عارفه محتاجه حضن، الناس محتاجه حنان، مش محتاجه توحش، مش محتاجه شده، محتاجه حنان. المعنى كبير، واللفتات الدعويه في سوره مريم لفتات عظيمه جدا ولفتات عاليه جدا، وانا يعني مش عايز اطيل عليكم، ولكن يا اخواني في الله المفروض ان احنا النهارده كنا نتكلم عن ايه؟ عن الخشوع، لا مش عن الخشوع في الصلاه، كنا نتكلم عن ايه؟ عن ترك الصلاة. واحنا امبارح اتكلمنا عن المرة اللي فاتت كان الدرس اسمه ايه؟ نور حياتك بالصلاة، نور حياتك بالصلاة، وقلنا ان المرة دي هتبقى المرة التانية، ولكن انا تحسبت ان في ناس كتير ممكن هتبقى محتاجة الدرس ومش هتيجي، فقلت خلاص هيجيله المرة الجاية، ولعل ده خير. خلاص، مين اللي هيشارك في حملة الصلاة للمرة الجاية بحقه حي بقى؟ مين اللي هيشتغل في الدعوة إلى الله وفي كلام الناس عن الصلاة المرة الجاية؟ مين؟ يعني لما نقول محتاجة صلي، الناس محتاجة صلي، مين اللي يشارك في الدعوة إلى الله في الصلاة؟ أنا 1، 2، 10، 20، بس 50، 100، ها؟ فين الباقي اللي مش رافع إيده؟ مش رافع إيده ليه؟ مش رافع إيدك ليه؟ أيوة كده، ارفع إيدك، ارفع إيدك، ارفع إيدك، جدح. رفعت ايدك، انت دلوقتي رفعت ايدك ليه ولا ربنا؟ لربنا، يبقى انت كده اتورطت، انت لازم كده تتكلم الناس عن الصلاه. ربنا يحفظك حبيب قلبي، نزل خد يا عم احنا خوفناه، اديله ديت ايه؟ خد يا عم، خد ودي اللي وراك، بس بعد الصلاه مش دلوقتي، خليها بس قدامك كده لحد بعد الصلاه. ربنا يبارك فيكم. عايزين يا اخواني في الله، عايزين نكلم الناس عن الصلاه، عايزين المره الجايه ديت نكلم اكبر عدد في الدنيا عن الصلاه باذن الله سبحانه وتعالى، شباب وبنات وكله. المره اللي فاتت انا لا شميت ريحه برفانات في المسجد، ولا شفت شباب داخلين بسلاسل وانسلات ولا حاجه، ولا شفت بنتكورات وشرطات ولا حاجه، شفتش الكلام ده، ولا نص الشباب انتكسوا. المفروض ان لو كانوا الاخوات اشتغلوا صح الاسبوع اللي قبل اللي فات كان نصكم انتكسوا وما جاش المره دي، صح ولا لا؟ من الفتن اللي انت شفتها تحت، ما المفروض لو الاخوات اشتغلوا هيجيبوا البنات الغير ملتزمه، صح ولا لا؟ وانتم ملتزمين سيس، يعني على قدكم، يعني ملتزمين على ما تفرج، فانتم المفروض اول ما تشوفوا مناظر الفتنه تنتكسوا. معنى انكم ملتزمين وثابتين وجيتوا المره دي معناها ايه؟ ان الاخوات ما شافوش شغلهم، صح ولا لا؟ يبقى معنى ان الاخوه، يبقى احنا عايزين ايها الاخوات تحت، عايزين نص الاخوه ينتكس المره الجايه، عايزين نص الاخوه تيجي كده تقول لا خلاص يا عم مش هقدر اكمل معاكم في السكه دي. يعني لازم نشتغل يا جماعه، عايزينكم تشتغلوا حبيب قلبي، عايزين الشباب اللي عمره ما صلى، اللي عمره ما سجد، قول له تعالى بس، تعالى حبيب قلبي، والله لن تجد إلا الحنان، ولن تجد إلا الحب، ولن تجد إلا الاحتضان، ولن تجد إلا ناس بتحبك وخايفة عليك. عايزين المرة الجاية ده يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى، في واحنا بنقول له نور حياتك بالصلاة، واحنا بنكلمه عن محتاج أصلي، نكلمه أنت محتاج تصلي قد إيه؟ واحنا بنكلمه عن الصلاة، اللي مش هيصلي ده ممكن يخسر قد إيه؟ إزاي أنت الخسران؟ واحنا بنكلمه عن شبهات ترك الصلاة، انت ما بتصليش ليه؟ اقول لك انا ما بصليش عشان كذا وكذا وكذا وكذا. واحنا بنرد على هذه الشبهات لان المره الاولانيه ما كفاتش، اتكلمنا عن معاني مهمه جدا معينه، ولكن عايزين نتكلم عن معاني ثانيه كتير جدا، وعايزين نتكلم مع تهريك الصلاه، وعايزين نتكلم. يبقى هتشتغلوا في الدعوه الى الله الاسبوع ده ولا لا؟ مستعدين ان شاء الله؟ باذن الله ان شاء الله ربنا يسددكم، والاخوات طبعا تحت بإذن الله سبحانه وتعالى بالتأكيد مستعدين، وبالتأكيد هيبقوا أسود. والمرة الجاية يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى الدرس الثاني، احنا لسه واقفين عند قول الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لسه واقفين، باقي السورة كله هيتجاب في مرة واحدة بس. المتمردون على الله ولا أعوذ بالله. النص الثاني من السورة بقى المتمردون على الرحمن. النص الأولاني من السورة المقبلون على الرحمن. النص الأولاني من سورة مريم الذين أقبلوا على الرحمن فغمرهم الرحمن بالنفحات والعطاءات والكرامة والهدايات والفتح والسداد. النص الأولاني من السورة كله عطاءات للمقبلين على الرحمن. النص الثاني كله ماذا فعل الله بالمتمردين على الرحمن الذين تمردوا. احنا قلنا اسم الله الرحمن ذكر في اسم في سورة الرحمن مرة واحدة، وذكر هنا في مريم كم مرة؟ يعني اللي مش هيفهم سورة الرحمن من مريم ما هوش هيفهمها. يبقى المرة الجاية ان شاء الله بإذن الله المرة الأخيرة في مريم اللي هيبقى بعدها الامتحان بقى ان شاء الله. الامتحان غالبا هيتعمل عصر الجمعة اللي ايه بعد ما نخلص، هندي للناس فرصه مثلا اسبوعين ويبقى عصر الجمعه ونكمل احنا في القافله الدعويه بتاعتنا باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن لازم نقف مع موضوع الصلاه، ما يعني ما ناكلش الموضوع ونجري يعني. ان شاء الله باذن الله مستعدين ان شاء الله يا اخواني في الله. ربنا يسددكم وربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم باذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.